حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضراتكم ومعا نرحب بالداعية الإسلامية الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة في الوعد الحق. نعم. نرحب بحضراتكم عبر شاشة التلفاز وصوت الإذاعة. أهلا وسهلا. إذاعة الشارقة الأم 94.4. مرحبا بالتلفاز وبالإذاعة وبالمشاهدين والمشاهدات. بارك الله في حضراتكم. اليوم من مشيئة الله تبارك وتعالى الحلقة الثالثة في وصف النار. ما زلنا في وصف النار والعياذ بالله. نكمل الحوار يعني، ولكن قبل اكمال وصف النار حتى لا نقطع كلام فضيلتكم، اذا اذنت لنا هنالك بعض الوقفات او بعض الامور احنا نود ان نسلط الضوء عليها قبل ان نستكمل الايات مع فضيلتكم كما احصيتموها من كتاب الله عز وجل. يطيب لي في البدايه فضيله داعي الاسلام الكبير الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، من يتعدى حدود الله تبارك وتعالى وهو يعلم كمن يتعداها وهو لا يعلم؟ الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، طبعا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا في درجات الاثابه ولا في درجات العقوبه. يعني فرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم يختلف عن الذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. شتان ما بين الاثنين. انسان مثلا ما كان يدرك ابدا ان مجرد ان يفطر يوم عنده في رمضان ان هذا يقتضي ان يصوم 60 يوم متتاليه دون انقطاع، لا يعرف ولا يعرف حجم المصيبه. فلما بدا في المعرفه بدا يعني يرى، ولكن بعض الناس ياتي من باب تلبيس ابليس يقول له لا داعي للمعرفه لان المعرفه تكلفه تكلفك أمر ونواهي. فقال رجل يا أبا هريرة أخشى إن تعلمت العلم أن أضيعه. قال كفاك بترك العلم إضاعة له. الله أكبر. يبقى لازم نتعلم. لازم. فلولا نفر لازم ينصر طائفة وتتفرق في الدين وينذر قومهم إذا رجعوا، لابد من هناك من طائفة تتعلم. وهذه الطائفة تعلم من لا يعلم. لأن نحن اتفقنا أن هناك حد أدنى في المعرفة. هل نحن مسؤولون عن هذا الحد الادنى اذا لم نتعلم؟ لابد. ولذلك اقرا باسم ربك الذي خلق. هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. الخطاب الشرعي او الايات القرانيه والنصوص القرانيه ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ. جميل. يعني لا تخص هذا ان يكلم القران سيدنا محمد، لا، اقرا انت يا محمد باسم ربك واقراوا يا اتباع محمد باسم ربكم. لا تقتصر قضية اقرأ فقط باسم ربك، كن باسم ربك، نام باسم ربك، تحرك باسم ربك، تحكم باسم ربك، اعدل باسم ربك، لا تظلم باسم ربك، سر في هذا الكون باسم ربك، افتح كل شيء ولكن باسم ربك. نعم. إذا بهذا المنطق فالذي يعلم طبعا المسألة سبحان الله له عذاب مختلف. ولذلك طبعا بعض من أهل الكتاب قال فيهم رب العباد يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن تكون الحج عليهم مرتين أن يعرف الحق ثم يميل وينكره ويسفهه ويعاديه ويحاربه ويؤمن بباطل آخر. انظر إلى التركيبة. صعب. فطبعا يختلف الذي يعلم عن الذي لا يعلم، فهذا عقاب شديد. طب مسألة التوبة هل تقبل من الذي لا يعلم وتقبل من الذي يعلم أم التوبة تقبل من أي تائب علم أم لم يعلم؟ لأن التواب هو رب العالم ورب الجاهل. صحيح. لأن رب العالمين أنا أقصد كل يوم 17 مرة الحمد لله رب العالمين. فبهذا المنطق أنا أدخل نفسي فيها في في في هذه في العالمين وكل ما سوى الله العالم. كل ما سوى الله عالم. فأنا من ضمن العالمين الذين سواء إن كنت عالما أو جاهلا تبت تاب الله عليه. نعم نعم. طيب هل الإنسان الجاهل الذي لم يعط نفسه فرصة التعلم والتفقه في أمور الدين أو حتى فرصة السؤال يحاسب يوم القيامة على هذا؟ يحاسب على جهله. يعني هو في أمور الدنيا خبير بها وفي أمور الدين لماذا لا يكون خبيرا بها؟ ما فيش وقت. لا لا لا, لا, لا. الله عز وجل لما كلفنا ليس هناك وقت عند عمر بن الخطاب وعند عمر في وقت وعند عمر عام 2005 ميلادية ليس في وقت. لا, القرآن لم ينزل للصحابة ثم للتابعين, لا ثم للتابعين التابعين, لا ثم لنا, لا, القرآن يظل كما هو إلى أن يرث الله الأرض من عليه. نعم. وجعل الله عز وجل في قضية التعدي هذه مسألتان. الله عز وجل يقول في مرة تلك حدود الله فلا تعتدوها. نعم. وفي مرة تلك حدود الله فلا تقربوها. الأولى في الأوامر أما الثانية في النواهي. مفصل مفصل. أنت عندك سبحان الله العظيم الله حد حدوده. نعم. حد حدوده خلاص. نعم. قال إيه؟ صلي صم سبحان الله كذا كذا. لا تعتد, لا تتعدى هذا الأوامر. ما الأوامر؟ الأوامر الأوامر أوامر الله عز وجل هو حدوده. طب هي حدود الله أوامر ونواهي. طب الأوامر قال لا تعتدوها, إياك تتعدى ولا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج. سبحان الله. تعدي الأمر عدم تنفيذه. عدم تنفيذه يعني صلى لا يصلي. الله يرضى عليك. أما فلا تقربوها هذه في النواهي. يقول إيه؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجزام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يعني إيه فاجتنبوه؟ إياك تدخل على خمارة أو مكان فيه ناس قاعدين يشربوا مبسوطين احتمال ناس تختمد. والله أجرب مرة دخل على فرقة موسيقية تعزف لحنا جميلة. يا عم في داعي ابعد روح اسمع لك شوية قرآن أحسن لك. يعني هو عدم الاقتراب اصلا الله يرضى على الانسان كالراعي يحوم حول الجنة يوسف انا حبيبي. نحن في الدنيا في الفلاحين يعملوا ايه؟ يجي عند الارض انا ازرع نفس الزراعه التي تزرعها انت. صحيح. طب ازاي اعرف انا قمحي من قمحك؟ بالحد. الله يرضى عليك. الفلاح على ايه؟ حد. يروح ايه؟ يدق حديد. حديد. يحط الحديد. الحديد دي تعرضني حد من حد. طب وبعدين؟ طيب ده العدل. فين الفرق؟ كان اسيب شوية احسن اطغى على جاري في ان اروي الارض مرة اللي تخصني فالماء يكون زيادة يضر بصاحب الارض الاخرى ده مش عايز يروي في هذه الايام. فشوف اسمها ايه. فقال لك ان حقك ها في ان لا تصل الى حدك. حقك أيوة. في الا تصل الى حدك. يعني انا اليوم ببني بيت. نعم. شوف القوانين المباني اللي في الدوله مسافه للطريق. الله يرضى عليه. حرم الطريق في حرم الطريق او انظر الى اذا اذا وصلت الى اذا حق الجار ده ايه؟ قال ولا تستطل عليه بالبنيان فتسد عنه الريح. يعني انا بيت صغير طابق واحد وانت ربنا اعطاك فبنيت 10 ادوار 10 طوابق. ها فتخلي بالك تستأذنني الاول. ممكن يا شيخ ابني البنايه جنبك وتأذن لي عشان ما تعلقش برقبتي يوم القيامه؟ توكل على الله. طب ان لم اذن لك اثر بيك. طب ممكن تاخد بديل. طب ممكن اعطيك بناء جزء من هذا. لا تفهم ده اللي عايز جنبي يوم القيامه. واحنا نتكلم عن النار. اما اي كلام اللي احنا ماشيين بيه ده بتاع الدنيا والعضلات والقوه والعنتريه. لا لا ده كلام. لا لا ده هذا هو الكلام الذي يذهب بنا الى الوراء. سلمنا يا رب. فحدود الله سبحان الله الا وان حدود الله محارمه في الامر والنهي. نعم. ان الله حد حدوده. نعم. فظهرت الا وان حدود الله محارمه امرا ونهيا. انا اجي عند حد الله سبحانه وتعالى في الامر لا اعتدي وفي النهي لا اقترب رحمته. جميل بس يعني لمست القضيه يعني. نعم بارك الله فيكم. هل النار تتجدد ام تنتهي وتتاكل؟ كلما خبت زدناهم سعيرا تخبو لانها تاكل بعض ياكل بعضها بعضا. فيلقي رب العباد فيها اقواما من اهل النار يكونوا فيها وقودا. يعني لا يكتب عليها الفناء. لا يكتب عليها الفناء ابدا. لا لا لا لا لا يكتب عليها الفناء. يعني لا يموت فيها ولا يحيا. يعني هو لا لا لا يعني لا لا, لا, لا هي حياه ولا هي موت، لكن النار باقيه. كلما خبت تتجدد. نعم بلى تتجدد كل والعياذ بالله رب العالمين. شيء لا يتصوره عقل، شيء قاسي. هو القضيه كلها، القضيه كلها انت لما ترى ظلم الناس في الدنيا، ظلم الناس بعضهم بعضا، في ناس في ناس تدخل النكد على بشر اخرين عقودا من الزمن. ولذلك من رحمه الله باهل الجنه ايه؟ لهم قوة في الجنة. في الجنة سوف نأتي لهذه الآيات في الصفات. ينظر إني كان لي قرين، كان لي صديق في الدنيا أخرى. نعم طلع عايز يشوف الراجل اللي ظلمني في الدنيا ده، اللي اشتكاني في المحاكم دونها وشوه صورتي وعامل فيها كذا وكذا وكذا، تزوج بنتي وسامها سوء العذاب، أعطيته مال خانني وأخذه، استأمنت على عرض خانة، أعملت في سبحان الله كل هذه الأمور. أنا عايز أطمئن إن كان لي قرين يكون غفر له. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. يسعد المؤمن. وما يعني ويكفي صدور قوم المؤمنين. لما جاء الحرير من اليمن قال ونزعنا ما في صدورهم من غل لبعضهم البعض. لأصحاب الجنة. لا دور الفراز الاول لا ما يغادر فراز الاول وكل شيء يعني فصلناه تفصيلا، ربنا فصل كل شيء تفصيل. لان العواطف تمتنع او تنتزع. سوف ناتي لاهل الجنه لمن تحب. يعني سيدنا نوح تنتزع منه عاطفه الابوه في الجنه كي لا يحزن على ابنه الذي دخل النار. تنتزع. طبعا. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وإلا يحزن في الجنة لأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عذاب أهل الدنيا كله في إيه؟ في حاجتين. الأولى الخوف من الغد. والثانية الحزن على ما فات. دي نعيم أهل الدنيا أكبر نعيم إيه؟ لا خوف عليهم يعني من الغد ولا هم يحزنون على ما فات. خلاص. إنا كنا ندعوه من قبل. الحمد لله الذي اذهب عنا الايه الحزن. نعم هذا الثقه النفسي والقلبي الذي كان يضيق صدورنا في الدنيا الله اذهبه عنا. الحمد لله الذي احلنا دار المقامه من فضله. طيب كل دي نعم متجدده سوف ناتي لها. نعم بارك الله في حضراتكم. منطق القران والتشريع السماوي مساله القصاص، النفس بالنفس والعين بالسيف والعين بالعين والقصاص. والمنطق يعني صح لي وانت ابي في هذا الذي نحن نتعلم حضرتكم يقتضي اذا عاش الانسان 60 عاما او 50 او كذا وكذا وكذا ان يعذب مثلها يوم القيامه وتنتهي القضيه. لما الخلد في العذاب؟ هذا عذاب الهون، لما الخلد هو الاستقرار فيه؟ الله بسابق علمه. نعم. طب يعني طب انت نظرت لنظريه العقاب ليه؟ ممكن ده قضيه الثواب الغرم بالغنم. طيب واحد عبد ربنا 20 سنه. نعم. لو اخذ على كل حسنه 10 حسنات ياخذ في الجنه كام؟ 200 سنه؟ لا خد على الحسنه 1000 يقول في الجنه 20000 سنه. هل بلغت ان سوف يخرج منها؟ لا. جميل. يبقى ايه؟ يبقى اشرح. عالم ربك رب العباد في سابق علمه ان هذا المؤمن الذي اتقى الله سنوات لو عاش الى الابد لاطاع ربه الى الابد لانه وجد لذه في عباده ربه. فنعمه الله نعيم الابد. وعلم ان هذا الكافر ها لو عاش الى الابد لكفر الى الابد. فعذبه الله عذاب الابد وما ربك بظلام للعبيد. يعني ولو ردوا لعادوا وانهم لكاذبون. يؤكد القران. ربنا اخرجنا فان عدنا فانا ظالمون. ها سبحان الله. لا. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. لان سبق منهم قبل ذلك يا موسى ادعو لنا ربك يعني لان كشف عنا هذا العذاب يعني خلاص هنؤمن بيك ونسيب بني اسرائيل يروحوا معاك وسبحان الله. فكان يرفع اللقمه الى فيه يجدها دم البصابع تقتل في زمن البصابع ارسلنا عليه البصابع بالظبط كده البصابع والدم ايات مفصله والقمل والقران بالله وبعدين ايه فرعون يحيط المطابخ بحرس ويغلق النوافذ ويقف الطباخين معقمين ويعملوا الاكل ويوضع الطبق امام فرعون يجد الدم فيه ويجد الضفادع تقفز في دمه والقمل والضفادع داخل الاكل. فخلاص لان كشفت عن حتى حدث في بدايه الدعوه ان ارسل على قريش دخان كثيف ظن الصحابه ان هذا من علامات الدخان وكان وخاف اهل قريش فذهب ابو سفيان قال اسالك يا محمد بالله والرحمه ان تكشف عنا هذا وسوف نؤمن. ماذا صنعوا؟ حسد الانسان. فالله عز وجل ليس بظلام العبيد، لو عاش الكافر الى نهايه العالم لعصى ربه الى نهايه العالم، لانه اعطي فرصه وفرصه وفرصه لكنهم وهذا هو السر في مساله الخلود في الجنه او النار. لانه خالد في كفره. لم يتغير. علم الله هذا منه؟ الا يعلم من خلق؟ فهو اللطيف الخبير. بسم الله الرحمن الرحيم عند سيدي سوره الحديد. فاليوم لا يؤخذ منكم فديه. الخطاب لمن؟ للكفار. للكفار. النار. نعم. يعني لو جاء بملء الارض ذهبا ليفتدي نفسه لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا، لا من المنافقين ولا من الذين كفروا. كلاهما. الاثنان. سبحان الله. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. تخيل ان يكون مولاهم النار، ان تكون النار مولاه. مولاه يعني ايه؟ يعني تؤذيه وتصادقه وتقترب منه سبحانه وتتولى امره. تتولى امره النار. تتولى امره. يعني شوف في الدنيا الاشجار والنبات يسقى بالماء. صحيح. شجره الزقوم والعياذ بالله ها؟ تروى بايه؟ بالنار. تروى بالنار ولا يقول لها بالعالم تنبت في اصل الجحيم حتى اسمها في الزقوم. ما هو ابو جهل قال يا جاريه ائتيني بالعجوه والزبد تزقم يعني ابتلع بصعوبه. هذا اصله في اللغه ابتلع بصعوبه. فيجي العجوه لانها كثيره السكر وربما فكان العربي بالساري ياتي بالزبده وكده عشان تبتلع بالسهوله. فقال لقريش هذه عجوه يثرب لان مشهوره المدينه بالتمر والعجوه ما شاء الله يعني بورك في ارضها. فهذه عجوه يثرب نتزقمها بالزبد يوم القيامه فيما يدعي محمد. هو يقول ان شجر الزقوم ده انا ده هو ده التزقم الحقيقي. احنا هناكل عجوه وطعام طعام الاثيم المجرم اللي زي ده هيتزقم شجر الزقوم عشان يسخر براحته. ذوق ذوق الناس والعياذ بالله سوف ناتي والعياذ بالله. طيب يا سيدي عندك يا سيدي سوره الحشر. نعم. يتكلم عن ابليس كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منه اني اخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. والعياذ بالله والعياذ بالله سبحان الله. تعالى في الحشر ايضا لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه. اصحاب الجنه هم الفائزون. كيف تسوي المنحرف بالطائع؟ كيف تسوي يعني هل يستوي الاحياء والاموات؟ لا طيب مش ممكن. صحيح. في التحريم يا سيدي ضرب الله مثلا الذين كفروا امراه نوح وامرأة لوط. معذرة في الحصر لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أيوة. قدم النار على الجنة مع أنه يعني ربما يكون أقرب إلى المنطق أن التحبيب والترغيب في دخول الجنة يكون بادرة لسبقها على النار. لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار. تحبيب من قبيل الترغيب. أن لما يقول لا يستوي أصحاب النار توحي إلى المؤمن بإيقاظ همته. وتوحي الى البعيد والمنحرف ان يؤوب الى نفسه. يعني المؤمن يزداد ايمانا عندما يعني يبتدي ايه يبدا في الخوف. لا. يزداد خوفه. لا. فيزداد ايه؟ طاعه. والمنحرف عندما يسمع النار ربما يفكر في التوبه. فهذا من رحمه الله عز وجل. يعني ان يذكرني بما يفجأني. يعني الغرض منها التنبيه اثاره همه السامع. تعبير الله سبحانه وتعالى فضيله الداعي الاسلامي الكبير الدكتور عمر عبد الكافي باصحاب النار اصحاب الجنه. ولم يقل اهل النار او سكان النار او المعذبون او المنعمون. يجي الاخر واحد يخرج من النار ويقف على الباب ويقول اعطوه مثل ايه؟ مثل حجم الدنيا. فسبحان شاء الله بالله شوف ده حجم الدنيا اخر واحد ده. فيقول ايه؟ فيتبسم العبد ويقول يا رب قد ملك اتسخر مني وانت رب العالمين لقد ملكها اصحابها. حتى بخارج من النار مستمع انها قطعت ارض وقسمت. سبحان الله. أنتم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الله فتح الله لك. هنا أصحاب كان. أصحاب لأنه ده إيه؟ نقول أهل أو لا ده يرث صاحب وارث. لا يرث وأخذ نصيبه فقط. لا ده أخذ نصيبه ووارث. يعني أخذ نصيبه بعمله. ووارث. لأن ثلاث مراحل. هنجي إن شاء الله. إن شاء الله. من على الباب بالرحمة. ادخلوا الجنة برحمة. ده على الباب. طيب. واقتسموها بأعمالكم. تمام. بعد ما اقتسمها يصير يرث مكان ايه؟ الكاتب ده في الجنة. في الجنة اصحاب النار. اصحاب النار والعياذ بالله وارث ايضا. فلن. ان عذابها كان غرامة. غرام ملازم. غرام ملازم سبحان الله. فيروح واخد النار اللي كان معدله بعمله وياخذ نار المؤمن الذي نجح. تبديل المؤمن خد. طب لما ياخذ نارا زيادة تكفيه ناره؟ لا تكفيه. هو ولاده بالله هذا ليس مضاعفة العذاب. لا لا لا. ليه؟ لماذا؟ لأنه لم يكفر فقط. لا ويرد لو كفر فقط وحر ياخد قطعة. نعم. لكن هو كفر وسخر وعذب وآذى كل من قال لا إله إلا الله. يعني الكفر في ذاته إنه طغى. قضية فرعون إيه؟ هو كافر في ذاته. كافر في ذاته لكن مش في الافعال العربيه فعل لازم وفعل متعدد. صحيح. ده بقى فعل متعدد ما الاربع مساعي والعياذ بالله. بالضبط. الله يرضى عليك. ده كفره قد تعدى. هو كفر في ذاته. رايت الذي ينهى عابدا اذا صلى. ده مش استنى سنه. ده مش عمل في نفس السنه. لا ده استنى سنه سيئه. ولهذا قال في سوره الفرقان يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا. يضاعف. لماذا يضاعف؟ بكفره في نفسه اخذ ما يستحق. ثم لسخريته وايذائه لغيره. يعني اين تذهب اذن ابن مسعود الذي قطع؟ صحيح. الله. اين يذهب خباب الذي خلد؟ اين يذهب بلا اخذ مقابلا لها راس ابي جهل؟ لا ده في الدنيا. ده شوف الله عز وجل يعني تقول الدنيا يوم القيامه يا رب اعطني بادنى خلطك في الجنه اقل ثواب في الجنه اعطني الدنيا اللي كنت بتصارع عليها دي. يقول استحي من عبدي ان اعطيك اياه. انا لم اعطيك اياه في دار الثناء كيف اعطيك اياه في دار البقاء؟ يا الله انت تساوي ايه؟ انت لا تساوي عندي جناح بعوضه. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما كان الدنيا اللي بتصارع عليها دي. سبحان الله. طب اذا افهم من كلام فضيلتكم ان اصحاب النار لم يخرجوا منها ابدا. صاحبها لم يكن صاحبها. هو صاحبها خلاص. وامه الهاويه كيف يترك امه الملازمه له؟ ها ان عذابه كان غرامه. يعني كان مرافقا لي. حرام. انتهت. لا انت احسن ده. في التحريم يا سيدي ضرب الله مثل الذين كفروا امراه نوح وامراه لوط اذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. طيب ليه هنا؟ ايه الخيانه؟ اخراج اسرار البيت. الخيانه. الخيانه. ها؟ استخراج اسرار البيت. لو ان الرجل ابن المراه. الايه ليست حاله خاصه بامراتين. لا لا احنا خلاص اتفقنا ان القضيه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. خلاص عشان اخواننا المشاهدين يحفظوا هذه القضيه. الخيانه وقيل ادخل النار لكنهم لم يحدد درجه محدده في النار للخيانه. في النار. النار. سوف يعني. طب هنا ادخل لم يقل استقر او خلودا. لا لا اذا دخل خلاص. اذا دخل خلاص. اذا دخل خلاص. يعني ربما يكون فيها خروج. لا لا لا لا لا لا الدخول ما هو دخول النار مع الداخلين خلاص. ولكن في ناس حقت عليهم كلمه العذاب عنده رجاء ربما يخرج يوما فلما يدخل ويقال يا اهل النار خلود بلا موت ينقطع رجاء. لان المعيشه على الامل ده يطمعه في امر وبعدين في الاخر ينقطع رجاء والعياذ بالله. وهكذا نحذر الاخوات والاخوه اخراج اسرار البيوت هذا خيانه والتطفل من كثير من الجيران والاقارب على اسرار البيوت تسقط تحت دائرة الحكاية وأخذ النصيحة والحكاية تبث الهم والحزن إليها. أخذ النصيحة فضفض يعني فضفض بغيبة غيبة والغيبة كبيرة الله أكبر. وأشد عند الله من 36 زانية، ربما الزاني يزني فيتوب فيتوب إلا المغتاب فلن يتوب الله إلا إذا استسمع أخاه مسلم. والمصيبة ليست في من خان أن أخرج أن أخرجت سر بيتي، لا، في من يتفصل على البيوت ليستخرج أسراره. يفضل يسألك واشتريته من هنا وليه اشتريته وبعت ليه، والولد ده بتدفعه المصاريف منين، والبنت اللي ذهبت حب استطلاعها. الذين اذا مروا باللغو واذا مروا باللغو مروا كرامة. واللغو يدخلني في ايه؟ في غيبة. الغيبة تدخلني في نميمة. الغيبة بالنميمة تدخلني في خيانة، وهكذا من ثمرة الطاعة الطاعة بعدها، ومن ثمرة المعصية المعصية بعدها. هذه خطوات الشيطان مرحلة مرحلة. الخيانة ترد خير النار بعد الخيانة، ان من اكبر الخيانات انواع، بس الحديث يقول مسلم ان من اكبر الخيانات عند الله ان يسر الرجل الى زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جيرانها، وان يحدث ان تسر المرأة الى زوجها حديثا فيصبح ليحدث به جلساءه. ايه اللي عرف قوم لوط ان لوط عنده ضيوف؟ امرأة. في ناس كده، وفي ناس الفضول عندهم يجعلها تكذب. طب امر امرأة لوط معروف، ونوح امرأة لوط نفس قضية تخرج اسرار البيت خارج البيت، نفس قضية هذه خيانة. نعم. ثم خيانة الرسالة، خيانة بمعنى ان الرسالة نزل في بيتكم وانت لم تؤمني بها، فهذه خيانة. خان الله ورسوله. صحيح. دي خيانة. لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم. ايضا ان اعطيك شيئا لتحمله سرا ستفتيه، هذه خيانة. واذا ضغط علي بستة انواع العذاب، المسلم للمسلم في القبر في السر العذاب قاسم معنى. لا ولكن الصبر جميل، لكن الصبر اجمل. شدة وطأة العذاب الصبر اجمل. اذا رأى يا رب العباد ورأى ثمرة حلاوة الصبر وحلاوة الاقتراب من الله عز وجل خفف الله عنه ويثاب على كتمان السر. الله أكبر. حتى لو مات، حتى يموت شهيد يستشهد في سبيل الحق يا أخي. الله جميل. لا أحد، لا شيء يضيع، لا شيء يضيع. الله عز وجل. نعم. تفضل. بقي يا سيدي سورة الأعلى. قال ربنا الذي يصلى النار الكبرى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. النار من الأول. قبله. الذي يصلى النار الكبرى. ليه الكبرى؟ بكل بركاتها. يصلى يقولها. سبحت ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وننشرك لدوسر فذكر إن نفعت الدفء سيذكر من يخفى ويتجنبها الأشقى. الأشقى هذا من الأشقى؟ مش الشقي. الأشقى من ما معنى الذي تفوق في التمرد على الله؟ أعوذ بالله. أفعل تفضيل. بس ربنا غير فمنهم شقي وسعيد. هذا هذا الأشقى. ولذلك مصيبة ولد عندك يكون نشيط. ولد ده شقي. لا هذا حرام. قول له بطل شقاوة. بطل سلاء. قول له إيه؟ الولد ده نشاطه زايد. الولد ده عنده هم عنده نشاط. ما تاخذ شقي. حتى لا يعني هكذا. قال يا أبا هريرة أصلي ما هذا قصاص يعني. لأننا يقال هذا اللفظ هكذا من قبيل الإعجاب. الولد من ملايين شقاوة. ما بالمرح. وصيبه شقي. فخلص منهم شقي وسعيد. سلم يا رب. سبحان الله. الإنسان في لفظاته دقيق. وقبل أن يقول يفكر. نحن لا نفكر. لابد يا أبا هريرة أصلي بعد صلاة الصبح. قال أصلي بعد شروق الشمس. العرب ما فهم. لم يفهم. قال يا أبا هريرة. يقول أصلي. يا أبا هريرة أصلي بعد صلاة الصبح. يعني أصلي الصبح مع الإمام. ينفع أصلي نفسي يعني. قال أصلي بعد شروق الشمس. قال يا أبا هريرة أسألك أصلي بعد صلاة الصبح. قال أصلي بعد شروق الشمس. ثلاث مرات واحد قاعد من الصحابة هذا يا أخريها قل له لا يصلي. قال أتريد أن تدخلني في دائرة قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ لا يريد أبو هريرة أن يخرج من ثمي لا تصلى لا تصلى لا بيوجه يا الله. حتى مدح الفرزدق علي زين العابدين قال ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم لا يقول لا أبدا كريت السؤال يروح يبعد عن النفي يجيب بشكل آخر ما ينطق هذا لا إلا في أشهد أن لا إله إلا الله. هذا درس طيب لنا ولجميع المشاهدين والمستمعين ألا نجيب بهذا الشكل. وإذا أجبنا بهذه الشكل لا نغضب لا بالضبط على نفهم سبحان الله لكن إذا لم نفهم سبحان الله ما يعقدها إلا العالمون صحيح نعم الأشقى ولكن الآية لم تذكر الأشقى ممن لا الأشقى لا ما هو الأشقى هذه مقابلة إيه للأشقى تجنبها الإيه الأشقى الإيه يؤتي ما له الأشقى سبحان الله الأشقى هذا هو الذي بلغ درجة في التقوى ألا يجده ربه حيث نهاه ولا يفتقد حيث أمره ولكن هو عرف الأشقى الذي يؤتي ماله خلاص ولم يعرف الأشقى لا من لم يفعل هذا فهو أشقى وراحت صحيح يعني سبحان الله يعني هو لم يصنع هذه الأمور يصير إيه لا يصير شقيا لا يصير أشقى لأنه بلغ الذروة في الشقاء الذي يصل النار الكبرى هو غير الحسن البصري تحب أن تموت مسلما عند باب الحجرة أم شهيدا عند باب الدار فسكت ثم قال مسلم عند باب الحجرة والشهادة فمن يضمن لي أن يثبتني حتى أصل إلى باب الدار الدين شيء مضمون قال ابن عمر والله لو علمت أن الله قد قبل مني سجدة ما كان غائب علي أحب من الموت بس بدون ضمان أن ربنا قبل سجدة ويرعب من الموت سجدة واحدة ابن القيم يقول أفلتم أورثتنا تعب الدهر كله فاتقوا الله عباد الله من آدم يعني أكل الأكل ما كنا معلمين سعيدة كان هايشة لكن حد يشتغل ولا غيره ولا كسر يفرح سبحان الله ثالثي تعالى إذا ما جدني فضلك هنا قال النار الكبرى وقبلها قال النار حامية لأن وصف النار متعدد في القرآن الكريم لا وعلى درجة من على درجة الانغماس في الدنيا هذا كان من الأشقيين أو من الأشقين يعني الأشقياء اللي هم إيه درجة كبرى في الشقاء فيدخل النار الكبرى يعني يتنقل بين دركاتها النار الكبرى النار الكبرى مش جهنم فقط مش صخر فقط مش لظى لا السبع دركات لأنه عم زي الكلاليب اللي على الإيه على الصراط في ناس شيطان على كل الكلاليب لأنه ما ترك ذنب إلا وصنعه. طب يعني بعد إذن حضراتكم لماذا تغير وصف النار في القرآن الكريم مع أن أقل نار فيها يعني حدث فيها ولا حرج؟ قلنا بقدر ما انحرف الناس واحد في الدنيا يعني مثلا كان يعني لا يستبر من بول مثلا أو يعني ذنب كده يتصور أنه صغير صغائر ده يغمس في النار غمسه منه النار كده يعني شوية ويخرج واحد آثم أموال اليتامى وظالم وجائر في حكمه وطاغية وقاتل وشارب خمر ومضيع لدين الله يصل نار كبرى ولا لا يصل نار كبرى بارك الله فيك تفضل احنا مش عدوانيين يا ابني بس لكن يعني احنا بس بنوضح المسألة والله فضيلة اليوم لأنه شيء قاسي يعني وصف النار في حد ذاته يا ابني ما انت لما تشوف الدنيا بتعمل ايه ده فيه ناس يقول لك انا لو حد فكر ده تتحاسب على النية صحيح لا يتحاسب على النية إلا الله تقول لك انت تفكر الناس دول الصالحين بس كده منظر ده لا حول ولا قوة إلا بالله دخلت في قلوب الناس انت تتألى على الله لا يعلم النية إلا الله يحاسب على هذا الكلام يحاسب طبعا على هذا الكلام الله يعني مش أسامة الله يرضى عليه بما قتلته يا أسامة وقد نطق لا إله إلا الله يا رسول الله ما أسلم إلا لما رأى برقسيس قال أشققت عن قلبه يا أسامة سلام انت تحسب الناس بالنوايا النوايا دي تخص رب العباد انت مالك انت من كان يقول دلوقتي عشان افهمه انا افهم ميكانيزم عقل كيف يفكر ده اغرب واحد في العالم لانه لم يتخذ الله وكيلا وحكما الله هو الحكم والحكم العدل عمر يقول كنا نحكم عليكم الوحي ينزل بيننا، ده مسلم ده مؤمن ده منافق ده زنديق سبحان الله. أنا ولا وحي، فمن أظهر لنا حسنا ظننا به حسنا، ومن أظهر لنا غير ذلك ما ظننا به إلا ما رأينا. شو يقول أنا شفت في الرؤية ده؟ ومثل ابن حزم الأندلسي الظهري هكذا يصدق المرء ويأخذ ما ظهر من أخلاقه ومن تعاملاته. نعم. تعالى يا سيدي إلى سورة الغاشية. نعم. التي صدرت أنت بها الحلقة. بارك الله فيك. هل أتاك حديث الغاشية الأخ القيامة يعني؟ نعم. وجوه يومئذ خاشعة، مش خاشعة من الخشوع لله، من الخوف لله، لا ذليلة. خاشعة يعني ذليلة، خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي. لما النار تيجي تزحف على أهل المحشر هي لها ثلاث زفرات. النار نعم النار زي عارف الحية، الحية كانت ازاي؟ تقول أن تنفذ ثمها، صحيح. ففي لها ثلاث زفرات. أول زفرة يقع الناس الى ركبهم، كل يقع على الارض، كل ارض المحشر، كل ارض المحشر ما في سبحان الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كل يقع. الزفرة الثانية ينبطح الناس كلهم على وجوههم، اهل الكفر والفسق خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، يعني انظروا هي رجعت ام لم ترجع، من شدة الخوف، من شدة الخوف. فالخشوع هنا هنا في المؤمن هنا لا ينظر، المؤمن الله عز وجل يقول ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة. الملك جنبه زي ما هو كان محضر الملك في الدنيا بالذكر وبالطاعة وبالصبر وبالاحتساب، الملك يقول له ما تخاف ما تخاف، لا لا لا مش فيك مش اطمئن، هو في ظل العرش يوم لا ظل الا ظل. امر ايه يثبت؟ امر ايه يثبت؟ والذي بعثني بالحق نبيا كان الرجل يؤتى في الامم السابقه ينشر من نصر قشار الى خمس، لا يثنيه هذا عن قوله لا اله الا الله. يا سيدنا موسى اصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده، انت مستعجل ليه؟ انت مستعجل، العجله من الشيطان، انتظر ان لم تاخذ الارض انت تاخد الجنة وابنك ياخد الارض ويلحقك في الجنة برضه. سلام معلة طيبة. ما بيعمل بس عايز شوية صفر. عايز شوية صفر. بس. وجوه يومئذ خاشعة. نعم. عاملة ناصبة يعني؟ عاملة في الدنيا لغير الله. ناصبة أي متعبة في النار جزاء لما عملت لغير الله. عاملة ناصبة. عاملة في الدنيا لغير الله. ناصبة نتيجة بهذا العمل. متعبة في النار بعذابها نتيجة بما عملت في الدنيا. والنتيجة؟ والنتيجة والعياذ بالله تصلى نارا حامية والعياذ بالله. ولذلك يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يعني يعني واحد يتعب زي ما ضربنا مثلا قبل ذلك قلنا إيه في ثلاثة. يجي عليهم الليل الثلاثة في حال الصحر. واحد يتهجد لله تعبان واقف يتهجد ويبكي يا رب سبحان الله، والشرطي قاعد يحرس بايه الشوارع خلاص عشان ياخد راتب. نعم. والنص سهران لما الشرطي غمض عينيه يروح يسرق. الثلاثه في حاله سهر لكن النتيجه مش واحده. صح صحيح. يبقى تعود الى ايه؟ النيه ثم العمل ثم النتيجه. انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، انت هتلاقي النتيجه في العمل. ولذلك ايه؟ جد عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيله وفي رواية، وعين غضت عن محارم الله. دي عين ودي عين ودي عين سبحان الله. لكن لكن الوظيفة الوظيفة تمام طبعا. تصبى نارا حامية تسقى من عين آنية، لأن هو هيدخل. قال هنا نار حامية ولم يقل نار كبرى. لا لا لا نار حامية حامية حامية حامية. ليه؟ لأنه هو كان ساخن في تعامله مع كل مسلم. وقال بل في القارعة فأمه هاوية وما أدرك ما هي، نار حامية. نعم نعم نعم. النار الحامية متكرر الوقت. سبحان الله. وكل درجة اللي تحتها أشد منها 70 ضعف. فتنزل عند الدرك الأسفل حاصل 70 في 7. فالدرك الأسفل 490 ضعف جهنم. سلمنا رب. وهي نفسها جهنم ترمي بشرر قصر. قالوا ما القصر يا رسول الله؟ قال يعني يا رسول الله زي الصخور يعني بيوت يعني. قال كالمدائن والحصون الشباب الواحد لمن ونحن هكذا لمن. لا يغير جسد الكافر كما غير فطرة الله في التوحيد وغير قانون الله في الارض ووضع قانون من عنده. غير الله جسده ليغير له البادل وروحه كما هي. يعني هو يشعر انه فلان الفلان الذي صنع كذا وكذا وكذا. ومن نوع يشعرون ببعضهم البعض طبعا الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. ازاي تبرعوا؟ يعرفون بعضهم سبحان الله. وابليس تعالى انت بسبب اذا ترد عليهم ارواحهم في النار ولكن باختلاف الجسد. جلد الكافر في جهنم مسيرة ثلاثة ايام وضرسه كجبل احد. مسيرة ثلاثة ايام جلده 42 ذراع جلد وضرسه كجبل احد. لا حول ولا قوة الا بالله. تصلى نارا حامية تسقى من عين آمية لانه هو داخل الى النار من الاول وهو عطشان لان عمره ما روى صدر مسلم بكلمة طيبة. آمية يعني تغلي حارة سلم يا رب. آمين. يطوفون بينها وبين حميم آن. حميم آن حان ساخن يغلي سبحان الله. يعني عاملة ناصبة تصرى نارا حامية. ربنا بيقول ايه؟ يحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. وردا يعني عطاشا. داخل النار من اول وعطشان. من في ارض البحر من الاساس الشمس حتى والعياذ بالله وهو سبح في عراقيب وهو الى اخره. اول ما يدخل النار يطلب الماء ويستغيث. يغاثوا بماء كالمهم. ما اغاثوا ضعيفا مره وما أغاث. من مر على مسلم يستنصره فلم ينصر حجب عن الجنه ودخل النار. ما فيش شيء انت تزرعه الا ما تحصله على مسلم. الآن هنالك دول وقواعد وحدود ومعاهدات. انظر ماذا قلت ان الفتوى تتغير. قلت ان الفتوى تتغير بتغير الزمن. جميل. يعني عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن هذه الحواجز والحدود موجودة بين الدول بعضها وبعض والاتفاقات الدولية موجودة. ولكن لما ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس لما نجتمع احنا كلنا على كلمة لا إله إلا الله لخافتنا الجرذان والجراثيم والميكروبات. لكن لما استنوق الجمل استأسد الحمل. لما استنوق الجمل استأسد الحمل. أضحك الله المبكيات المبكيات صحيح. والله يعني لا حجة لنا على الله بهذا الكلام. هنالك حدود ودول وقوانين. النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر. لو سرنا سير رسول الله نصرنا بالرعب ونزع من قلوب اعدائكم ورد في قلوبهم. ما هي ان تنزع المهابه في قلوبكم وفي قلوب اعدائكم لكم وتصومون بالوهم. قالوا ما الوهم يا رسول الله؟ قال حب الحياه وكراهيه الموت. الا سلف الموت لذلك بعد الحق ثقيل على قلوب البعض. ثقيل على قلوب البعض. لا الا ما رحم ربي الاخوه المسلمين والمسلمات ما شاء الله عليهم يتقبلوا هذا الكلام لانهم نحسبهم من الصالحين. طيب هنا في الغاشيه اوغل الله تبارك وتعالى الوصف في من يذهب الى النار. تصلى نارا حاميه تسقى من عين انيه ليس لهم طعام الا من ضريع. الضريع قلنا ان الشوك الذي يكون في جليد النخل تاكله الابل فيغص به ياكل شوك. ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. يسمن يعني لا يغني. لا يسمن ولا يغني من جوع. لا يسمن ولا يشبع ولا يسمن ولا ينحى ولا كانه اكل شيء. فلما يغص والغرض المعاناه البعض. لما يغص سبحان الله لماذا؟ لانه ما اكل الا حراما. هذا عذاب. من ضمن اسباب هذا العذاب انه اكل الحرام. لا ياكل هذا الضريع اكله سبحان الله. لو صبر في الدنيا على الحلال سبحان الله ما قل وكفى خير مما كثر وقل. قليل تشكره خير من كثير لا تطيقه. صحيح. قليل يكفيك خير من كثير يطيقك. بس اصبر. يعني استطراد جديد في نفس الآية ولكن من قبيل المداعبات اللغوية لحضراتكم كما تعلمون. تصلى نارا حامية فعل مبني المعلوم. تمام. تسقى مجهول. أيوة. لم يقل تأكل ها من ضريع. لا قال ليس لهم طعام إلا من ضريع، أو لم يقل ليس لها للوجوه لأنه يتحدث عن الوجوه. لماذا لم يقل تأكل الضريع كما قال تصلى وتسقى وتأكل؟ تصلى نارا حامية، هذه النفوس مقال تصلى لا لا لا لا أو نصليها نارا حامية. تصلى نارا هذه النفوس يخاطبها رب العباد في الدنيا، إن لم تتقي الله عز وجل سوف تصل أيتها النفس الشريرة سبحان الله من نار حامية. فالخطاب هنا كأنه خطاب إيه لمعلوم أمام، تصلى نارا حامية تحذير تحذير خلاص أنا بعدين تسقى تسقى من عين آنية لأنه هو لا يشرب بنفسه، هو تصلى لأنه لا داخل بنفسه، تسقى الملائكة جدا البركة بسيطة الملائكة ستأخذ عن عايش يشرب قليل إذا تريد الشرب السلام اشرب، يا ما سقيت الناس الهم والغم طوال السنين خذ اشرب فتسقى. بس في فرق بين من يسقى هنا ومن يسقى هناك. صحيح هناك يحمل النبي صلى الله عليه وسلم كؤوس وأكواب عدد أكواب الحوض كعدد النجوم السماء، قال إيه قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا ويسقي كمان رسول الله كمان عليك. والملائكة تقول لي يا ولي الرحمن ادي السرح لقد تعبت في الدنيا لن طلعوا منك وسخروا منك وشو عملوا فيك وسجنوك وعذبوك السرح يا ولي الله. عكس الكلام يقال في نار جهنم تسقى عارف عارف انت عايز تشرب تسقى من عين آنية ليس لهم لماذا لم يقل تأكل الضريع او تطعم الضريع؟ لانهم اجتمعوا اجتمع اهل الكفر كما اجتمعوا في الدنيا ضد الاسلام وضد الدين اجتمعوا في هذا المكان، فالكلام للعوام بقى وخذ كلكم على بعض العذاب للمجموع للكل للكل يلا على بعض. وقال ايضا في اعتشارات بالجنة يسقون من رحيق المختوم، يسقون ايضا بالمجهول ايضا ما تفعلنا ده تكريمة تكريمة وده اهانته اهانته لا لا الا الله. نعم تفضل. تعالى سيدي للبلد قول عليهم نار مؤصدة. لماذا مؤصدة؟ مغلق اما الجنة مفتحة لهم الابواب. لماذا؟ لان انت تيجي لل يعني مش تيجي مثلا في البلاد في المدارس في الغرب ليس لها سور، لان الولد هيهرب ليه؟ لماذا؟ ده نعيم جوه. نعم المدرس بيشوف الوجه، المعلمه بتشوف الوجه، المنهج جميل، ما شاء الله. المدرسه عباره عن يعني اذا اردت ان تعاقب الولد في الغرب قل له لن تذهب الى المدرسه في الغرب. عندنا المدرسه على طول وعليها بواب وحارس. ليه؟ الولد يتمنى ان يفك منها لان الصوره المعلم مقطب جبينه، المعلمه مقطبه جبينه، الا من رحم ربي طبعا في اودان المعلمين فيهم، لكن والعيال المنهج سبحان الله العظيم مثقل للولد، فلازم يحط له صور. فدايما الصور موضوع على ايه؟ على ارباب السجون. لكن الحدائق العامه ما عليهاش صور، ما هيهرب من النعمه. فمفتحه لهم الابواب في الجنه ومؤصدة عليهم في الايه؟ في النار. لماذا؟ لانهم اوصدوا على انفسهم في الدنيا ابواب الخلف. هذا عليهم نار مؤصدة خاصة بفئة محددة من الناس؟ لا يعني كل من كفر وطغى وتجبر الى هذه الذي بالايجاز الذي لم يصنع حسنة في الدنيا وغلبت سيئاته حسناته. اما انه عمل حسن ابدا او حسناته اقل. مؤصده اي مغلقة مغلقة مغلقة مغلقة, مغلقة. لن يخرج. لا لا لا لا لازم ده رب العالمين. انها عليهم مؤصده في عمد الممددة. يعني هذه سورة الهمزة. هذه الهمزة. تمام كده. تمام كده. بتقولوا ايه الرتاج. اللي هو الترباش يعني بيقولوا عليه الرتاج هذا عبارة عن عمد من نار مغلقة به. هم يحاولون الخروج؟ لا هو عشان ينقطع امله. لا هو لا يستطيع الخروج. هو لا يفكر يعني ربما يخطر باب يعني هنا باب نحن لا. ليه ما ياتي القران الكريم بهذه الايات مع ان المعذب بالنار لم يستطيع الخروج؟ لا ما لا لا هل يفكر؟ لا لا لا لا لا, لا. سبحان الله العظيم زياده في الاهانه له ان تكون عليه مؤصدة. هذا من باب ان حول ولا قوه يعني الا قال احد الصالحين لو قال لي مره سأحبسك في بستان لكان حريا بي أن أخاف. مجرد الحبس في هذا الحبس يا شيخ هتحبس البستان بس ما تحبسنيش حتى الممنوع من السفر في دوله الله يرضى عليك ويشوف البلد على اتساعها كده يتصور انها صارت سجنا ضيقا سبحان الله العظيم لا اله الا الله سلم يا رب فمسأل ده السلام انها عليهم مقصد انها اي النار عليهم مستخلص مغلقه في عمد ممددة يعني عمد ممددة اللي هي العمود هذه التي تغلق الأبواب ليس ببراتاج معين أو تربات سهلة أو مطمار أو طفل لا موضوع كبير عن هذا أولاد الله رب العالمين تعالى يا سيدي لسورة البينة أيضا في سورة الليل فأنذرتكم نارا تلظى سلم يا رب تلظى يعني ايه تخرج ألسنتها والعياذ بالله رب العالمين نسأل ذا السلام فأنذرتكم الرسول يقول لنا فأنذرتكم إن الذين كفروا في البينة نارا تلظى أيوة لمن لا أنذرتكم عامة لمن لا يتخذ الله فأنذرتكم في نار إن لم في أعمال تذهب بك إلى الجنة في أعمال تذهب بك إلى النار ماذا تختار الجنة نكمل الحديث عن النار تعرف البينة إن الذين كفروا من أهل الكتاب من هم أهل الكتاب أولا؟ الذين نزل إليهم كتاب سماوي فكفروا به أو بدلوا أو غيروا التوراة إنجيل فحرفوا وغيروا ليس منا لا نحن من لا لا لا لا لا أهل الكتاب نحن أهل القرآن هم أهل الكتاب ونحن نعم أهل القرآن نعم نحن أصحاب النسخة الأخيرة نعم المهيمنة هو كان المفترض أن يؤمنوا بهذا القرآن يتخذوه دستورا وكتبهم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وكتبوا ماذا صنعوا التوراة كان فيها الشرائع طيب كانت جامدة الإنجيل فيه السلوكيات فجاءت الرقة لتزيد قسوة الأوامر والنواهي في التوراة وتكمله فأصبح التوراة والإنجيل لم تغير كلاهما لبني إسرائيل هذا هو الجزء الأول وهذا هو الجزء الثاني يعني التوراة فيها التشريع الأوامر والنواهي الجديد النواهي التشريع صلح التوراة فيها التشريع التشريع كويس والإنجيل الإنجيل فيها الأخلاقيات والسلوكيات وكان نموذج الأخلاقيات والسلوكيات سيدنا عيسى رضي الله عنه وكلماته التي أنزلها الله عليه الإنجيل تمام فجاء الإنجيل ليكمل التوراة طيب فجاء اليهود اتهموا اتكلموا عن مريم بهتانا وافتراءا وتمام سبحان الله فكان رد فعل الآخرين عليهم أنهم أنكروا التوراة فأصبح الجزء الأول من غير الجزء الثاني والثاني من غير الأول انفصل تماما سبحان الله وجاء من بعد ذلك من بعد الاحبار والرسل الى ان يعني الله عز وجل اراد البشريه خيرا فجاءت الرساله الخاتمه قال لو كان اخي موسى وعيسى حيان ما وسعهم الا ان يتبعاني اذا القران الكريم هو اخر كتاب كان المفترض من اهل الكتاب ان يؤمنوا بهذا القران دستورا وكتابا قال ربنا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية نار جهنم لماذا هم شر البرية طيب لأن الكتاب كان واضح فيه الأمر والنهي نار جهنم أول دركة من دركات الناس ما احنا سوف الدرك الأسفل سوف نأتي لهذا السلام إن شاء الله فيما رأيت دركة. من رؤية معينة هذه الرؤية الجديدة التي تبقى لك الكلام نعم إن شاء الله رب العالمين ولن تقول لها في محطة أخرى لا لعلم المسلمين جميعا دعاء بعلم لا يحضر وذلك الحديث حتى في الضيوع يقول المحتكر ملعون والجالب مرزوق المحتكر ملعون والجاذب مردود الجاذب الذي يجذب السلع للناس اللي يسهلها للناس ويخفف ثمنها ما شاء الله تعالى لسورة المثل نعم تبت يدا ابي لهب وتب حتى اسمه ابي لهب عبد العزة ابو لهب كان وجهه ابيض بحمره تتفجر من الحمر وكان اسمه ابو لهب قبل الاسلام لا قبل الاسلام قبل الاسلام هذه اطلقت عليه في البدايه يعني انظر الى التمام يعني لام ابي بكر سالوها لماذا سميتيه عتيقا؟ في اسم غريب ده ليه عتيق ده؟ قال كي يعتقه الله من النار يوم القيامه سبحان الله وده ثاني ابو لهب ابو لهب لا حول ولا قوه الا بالله ان الله تسلسل عجيب سبحان الله العظيم كان لكل من اسمه نصيب قال عمر لرجل دخل عنده ما اسمك قال اسمي سعيد. فسيدنا عمر قال له أكبر. قال ابن من؟ قال ابن لخوة. الله أكبر. قال من أين؟ أمه جهنم. من أين؟ أمه هاوية. قال من حرة واقم. قال الحق أهلك فقد احترقوا. ذهب الرجل وجد نار وولعت الخيمة. ودي أسماء. قال ما اسمه؟ قال اسمه؟ اسمه سعير. سعير. ابن لابا. ابن لابا. ولا يزال من حرة واقم. ما تحرة واقم. المنطقة اسمها كيف؟ ولا يزال الحق أهلك فقد احترقوا نار. أما هذا الذي قال ما اسمه؟ قال اسمي بحر. قال ابن من؟ قال ابن زائد. يا سلام. قال وإذا أراد أحد أن إذا أراد واحد منا أن يكلمك يجب أن يظهر في المركب. بحر زائد. بحر زائد كذا بحر في المركب. يعني فعلا لابد أن نحسن تسمية. لابد أن يحسن. الحمد لله محمد ابني بدأت الأسر العربية والمسلمة تعود إلى الأسماء الطيبة مرة أخرى. إحنا بدورينا في الستينات والسبعينات والخمسينات بأسماء ما أنزل الله من سلطان. نسأل عن ذلك من القيام. أحسن تسمية أبنائكم فإن العبد ينادى يوم القيامة باسمه واسم أبي. لذلك الرسول في الحلقة الماضية أراد أن يسميه سهلا حزن. فأبى ورفض وقال حزن. وكان علي يريد أن يسمي ابنه صخر وحرب. قال لا هذا ابن الحسن وهذا ابن الحسين. ما تسميه أي صخر وحرب خلاص مرة. هذه أسماء يعني سبحان الله. نعم. ثبت يده. أبي ذهب وثبت. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما كسب من أموال ومن عزوة ومن ومن ومن سبحان الله. سيصلى نارا ذات لهب. ليس وحده. وامرأته حمالة الحطب. هذه التي كانت تحمل الحواس وتضعها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني طريق الدعوة. يعني بناء عن ايه؟ من يصنع صنع أم جميل. وامرأته حمالة منصوبة ولا حمالة لا لا وامرأته وهي على جملة حالية حالية وهي دائما كل مرة كانت تحمل هذه وظيفة أم لا كانت توزي لا كانت توزي النبي تأتي بالأشواك من الحطب وتضعها في أمام رسول الله بتوزيع فمن يؤذي صاحب الدعوة يعني ولا يقول له ذاك قال ابن الجوزي لحوم العلماء مسمومة وسوء خاتمة منتقصيهم عند الله معلومة. جميل. لأنهم يحملوا مشاعر الهداية بعد رسول الله. ورث الأنبياء. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الجيد هو؟ في رقبتها حبل من مسد كما يجر الحمار. والبعير تجر في النار هكذا. والمسد هذا لا يحترق لأنه مسد من نار. هو المسد من ليس حبل من ليس يحصل سبحان الله كان واحد من الصحابة الرسول يمر فيقول تسحب هكذا الحمار بس شدة عذابها لأنها كانت لا تسحب إلا الشر في طريق رسول الله يعني هذا عذاب خاص بها ومن أبو لهب ومن على شاكلتها من تعرقي مسيرة الدعاء من تقف من يقف وجه الدعاء من كذا سلم يا رب الرجل الصحابي كان رسول مع مرة كده فقعد مع نساء أمام باب في المدينة قالوا ماذا تصنع الرسول يسأل الصحابة طيب قاعد مع الحريم يعني فليستلم بي حبلا لبعير شرود يا رسول الله فالرسول من أدبه ولكن الرسول سهل الرجل يحب الدردشة مع مثل هي قديمة فقابله فقال أما زال بعيرك أشرد فالصحابي يختفي من الرسول حرجا خلاص سأل إلى الله وخرج يقول كلما رأيته هربت منه فدخل فرآني أصلي فلمحته فأطلت الصلاة فجلس جلس قال لو أصلت إلى مكان لجلس الرسول يحكي يا أبو سبحان الله هذا الموضوع يعني فلما سلمت قبل ان يسالني يعني دائما اول ما يقول له ايه اما زاد بعيره قال والله ما شرد مذ اسلمت يا رسول الله يا يعني ياخذ ايه يعني قلبي صفر يا سلام اخيم على طريق الاطمئنان رب الله اطمئن هؤلاء تلاميذه الكبار وهذا هو المعلم الاكبر صلى الله عليه وسلم. العجيب محمد بن ان في النار ليهم خمس دعوات. اهل أنا النار كلهم. كلهم. لهم دعوات خمس. نعم. احفظتها في كتاب الله والرد عليه. طبعا عشان نبقى ايه. يا قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. فهل الى خروج من سبيل. احنا معترفين. طب اولا امتنا اثنتين معين واحييتنا اثنتين. انت اول الانسان سبحان الله لما مات في الدنيا. هذه واحدة. هذه واحدة. نعم. وبعدين لما دخل النار لا يموت فيها ولا يحيى. لو في حالة موت ولا حالة حياة. نعم. واحييتنا اثنتين. احييتنا في الدنيا سرنا على المعاصي. ويبقى حياتنا في النار. نعم. فهل الى خروج من سبيل. اعترفنا بذنوبنا. طيب. جميل. ذلكم الله يقول سبحانه بأنه إذا دعي الله وحده كفرته ويشرك به تؤمنه فالحكم لله العلي الكبير. اشتكم أنتم مش أنتم كنتم قاعدين على كراسي وبتنظروا وتحكموا على الناس وتفكرتوا الإيمان هنا ينفع؟ لا تساعة من دان. لا أبدا. هو نفع إيمان فرعون عندما دخل الماء في سماء وخلاص انتهى الموضوع. علم الله كذب كلامه ومكذبه فعلا. بعد ما اعترفت طب الموضوع الناس راح ايه؟ الشعوب اين تذهب؟ دي الدعاء دعوة للخروج. ربنا ابصرنا وسمعنا. شوفنا النار اهي. نعم. انت حاجات قصيت علينا فيها في الدنيا. صحيح. وسمعنا شوفنا العذاب وسمعنا وشوفنا الملائكة. فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. السجدة. نعم. فذوقوا يرد عليه فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. أوه. أنت مش نسيت الله في الدنيا؟ صلي يا فلان. لا أنا بين ذن الله عمرك بس سيبك من المصلين المصلين كذابين. صار كذب إيه؟ نص مليار على الأقل. لو كل واحد خد منه حسنة مرتين. صحيح. أنت وصفتهم بالنص والاحتياج. لا لا لا المحجبات دول يا ستر يا رب والمنقبات كلهم يا رفيق يا سم هذه غيبة يأسم هذه غيبة وإن لم يخص أحدا محددا بهذا ولا العامة هو خلاص هو ورث وبعدين إيه أثار فتنة في الناس يقول آه صحيح أخفى الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. نعم الله سبحان الله هذه دعوة للخروج أيضا على دعوة فإنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. نعم. السيدة أيضا. الثالثة ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعواتك ونتبع الرسل. لا أولا تكون أعطينا بس يعني كمان 10 سنوات والحالة انتقلت كمان 10 سنين يعني جبتنا في الأخرة ودخلتنا على مصر طب 10 سنوات طب 20 سنة نجب دعواتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال مش هتزوروا من هذا المكان ما لكم من زوال لا لا مش هتزوروا من هنا أنتم مقيمين وقال بعدها وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا به وضربنا لكم الأمثال الله يا أخي والله لما الواحد يتأمل في كتاب الله يقيم عليهم الحجة حتى في نار جهنم طبعا عشان قبل يكون للناس على الله حجتهم هذا غلط حرام هذا كرم من الله أن يرد عليه طبعا طبعا ينفع عليك بس عشان ما يبقوش أي حجة حرام الله. الدعوة الرابعة ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل طب انت كنت خدت 60 سنة على الصالح ليه الله لا إله إلا الله لأن نفهم نعمل صالحا يعني كانوا يعملون عملا صالحا ولكن هذا أصلح منه نعمل صالحا غير الذي لا لا لا غير العمل السيء الذي كنا غير العمل السيء الذي كنا يعني هم عملوا صالحا لو أنا رجعنا وإحنا بدل العمل السيء نعمل عمل خير أنا بقى إن شاء الله هتحجب كده وألبس حجاب ونقاب وأستر نفسي وأبطل رقص ولا ما أطلع قدام الرجالة ولا غيره ولا المذيعة تعمل ده وشها كلية الفنون الجميلة تطلع على الناس مثلا الكلام ده إيه ده هتوب إلى الله خلاص واخد بالك أنت وتاني المفتري يقول لا خلاص والله أنا ذهبتش ولا غيره لأن أنا موظف محترم الدنيا خلصت هو أعطاك المدة هو ألا يعلمون أن الدنيا قد انتهت حالي لما هذا الكلام؟ يعني من باب بس الحجج الواهية والعلل التي لا تقيم حجة باحرة. عبد الله العزيز بالله. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم. هذا كلام الله عز وجل. الله. مش أنا عمرناكم في الدنيا ما تذكروا فيه من تذكر وجاءكم النذير. زي ما قالوش جاءكم البشير. النذير. لأن أنت المكان اللي فيه ده يحتاج إلى أنا كان عايز نذير. وتزعجت منه. إذن هذه الدعاء قوي للبرنامج الله يرضى أحد. لا وجاءكم النذير. النذير لأن في النار يقول سبحان الله. نذير. فذوقوا فما للظالمين من مصير. لا إله إلا الله. طيب يا سيدي الدعوة الخامسة ربنا غلبت علينا شقوتنا. نعم. العياذ بالله غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. شوف المؤمنون. نعم. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. آخر أمل لهم فينقطع أملهم في اخسأوا معنا اخسأوا اخرس مطلق ولا يعني ولا اخسأ يعني اسكت بذلة اسكت وانت ذليل والعياذ بالله رب العالمين ولا تكلمني ولا تكلمني. الملاحظ على هذه الدعوات الخمس انهم قالوا ربنا سبحان الله يعني اقتنعوا بالاخلاق. لا لا لا في الدنيا ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض فيقول الله الله الله. طب دول بتعملوا بايه دول؟ انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى. ها ايش عولمه ايش مش عارف ايه ده النظام العالمي الجديد القديم المتوسط الامر خد خلام ده. نعم بعد هذا التجوال والتطواف في اثناء النار وارى فضيلتكم قد اختصرتم كثيرا منها. اقصد ان عشان الوقت الحقيقه وان لسه امامنا الدركات. نعم. وسوف نشرح فيها ايضا ان شاء الله سنتحدث ثم ندخل بعد ذلك على الاحاديث الصحيحه التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهل النار حتى يعني نوفي الموضوع في الموضوع حق وانا استطيع ان قد اعذرت يعني او قلت ما استطيع قوله او شرحه يعني. نعم يعني هنالك بعض الاسئله الخفيفه اذا اذنت لي من خلال هذا التجوال والتطوير. لماذا لم يقل الله تبارك وتعالى يذهب النار عدوي وعدو الرسل وعدو الانبياء او يسميه باسم محدد ويلتزم هذا الاسم في القران كله؟ لماذا قال منافق وظالم وكافر ومشرك وكذا ونوع هذه الاسماء مع انهم كلهم ضد شرائع الله عز وجل؟ اولا في الدنيا ومن ايات اختلاف السنتكم والوانكم. نعم. لكل جعلنا شرعه ومنها خلاص. الناس على اختلاف طبائعها واختلاف الوانها. المعاصي ايضا الوان. الله لون الطاعات كي لا نمل والشيطان لون المعاصي كي نضل. يعني ربك سبحانه وتعالى رحمته لون لنا الطاعات كي لا نمل من طاعة محددة. لكن الشيطان لون المعاصي خلي دي صغيرة ودي كبيرة دي توجب حد ودي لا توجب حد وبعدين كل واحد له باب ضعيف. نعم. واحد من ناحية المال واحد من ناحية الشبهات واحد من ناحية تعرف المنصب سبحان الله العظيم. فرب العباد عز وجل لأنه يخاطب كل شريحة ففي مشرك وفي كافر وفي منافق وفي جاحد وفي فاسق وفي ملحد وفي ظالم ها وفي ناسي التقوى تناسى عن عمد رقد غاطب وكأنه يخاطبه وحده الله يرضى عليه بحيث أن هو يجب عليه أن يقول أنا ضمن مجموعة ده أنا أستحق هذا العذاب. بارك الله فيك عزيزي. يعني في سورة قاف يوم نقول لجهنم هل امتلأت الآية هل النار تتكلم؟ وحينما تتكلم ماذا تقول؟ هذا كلامه هذا كلامه. تكلمت النار فاشتكت إلى رب العباد كما قلنا في الحديث في الحلقة السابقة اشتكت إلى رب العباد قالت يا رب كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وجحيمي ورسليني وغساقي وضريعي وإلى آخره. ف أذن لها رب العباد سبحانه وتعالى بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهي تتكلم ثم هي إذا قال لها رب العباد عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد تقول تتكلم سبحان الله حتى يقال في معارض الدعوة وإن كان الحديث في يعني شيء في السنة يقول إيه يقوم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تذكر الزفرة الثالثة تقول إليك عني يا محمد ما وكلت بك ولا بأصحابك. يعني هي تتكلم تطلب الزيادة والعياذ بالله رب العالمين.